شبكة إنشادكم العالمية تقدم. لو زاد حزنك والأنين والضيق بك طول سنين، بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين، بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين، الله يعين الصابرين. لو زاد حزنك والأنين والضيق بك طول سنين، بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين، بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين، الله يعين الصابرين. أصبر على كل ما حصل، لا تفقد بيوم الأمل. أصبر على كل ما حصل، لا تفقد بيوم الأمل. خلك على الله متكل في كل لحظة وكل حين، في كل لحظة وكل حين. لو زاد حزنك والأنين والضيق بك طول سنين، بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين، بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين، الله يعين الصابرين. ما أجور من يصبر ولا يحكي ويشكي للملا، مأجور من يصبر ولا يحكي ويشكي للملا، ومفوض أمره إلى ربه ولا غيره معين. لو زاد حزنك والأنين، لو زاد حزنك والأنين والضيق بك طول سنين، بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين، بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين، آه الله يعين الصابرين.